وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. طيب ايش فيه؟ واحد عتق عبد الرسول جابوه وباعه وانتهينا. قلنا نكمل، هذا اكمل. المؤلف هناك عنوان وما لا يجوز بيعه وما نهي عن بيعه. فهنا يقول لنا ان رجلا منا اعتق عبدا عن دبر. اعتق عبدا هذه مفهومة، لكن عن دبر يعني بعد موته. قال يا عبد بعد موتي انت حر، فمات يعتق ولا لا؟ يعتق. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالعبد. تحمل يعني الشوك وتضعه في طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه وتكذبه، وعون كما ذكرنا لزوجها يعني في عداوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، علما أن أبي لهب عم النبي، شقيقه، شقيق أباه، شقيق عبد الله، لكنه يعني نصب نفسه لمعاداة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله تبارك وتعالى قوله بعد مقالة أبي لهب هذا، من قالت للنبي تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، تبت هلكت، هلكت يداه، يداه التي توعد بهما أو هم بهما بأن يضرب النبي أو يضربه بحجر، فتبت يداه كل يعني كلتاهما، تبت يدا أبي لهب وتب. وسماه الله تبارك وتعالى بهذه الكنية التي اشتهر بها، ولتكون كذلك هذه الكنية أبو لهب، واللهب هو يعني شعاع النار والنار المرتفعة لهيبها، فلتكون كذلك له من هذا الاسم له نصيب منه في الآخر عياذا بالله. تبت يدا أبي لهب وتب يعني خاب وخسر، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى. أولا دعاء عليه، والدعاء هذا يعني من الله تبارك وتعالى متحقق، فقد نالت يداه الخسار وهلك هو كله كذلك. وتب هلك، ما أغنى عنه ماله وما كسب في الدنيا والآخرة. هذه سورة هلاك، ما أغنى عنه ماله، لم يفده شيئا، فإن الله تبارك وتعالى قتله في الدنيا كذلك شر قتله، لم يتمتع كثيرا بتكذيبه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه مات بعد وقعة بدر ببضع ليالي، ومات بمرض خبيث تخافه العرب جدا وهو العدسة، والعدسة طاعون يأتي كحبة صغيرة في الرقبة ثم تأخذ الإنسان، وهي شديدة العدوى، وكان من يموت بها لا يدفنونه، يخاف يعني تخاف أن يقربوه، ولذلك قيل بأنهم استأجروا بعد ذلك بعد أن أنتن في مكانه، استأجروا الناس من السودان ليحملوه ويلقوه، وقيل أنهم دفنوه في مكانه أو أزاحوه بعصا، حفروا حفرة وأزاحوه، ظلوا يزيحونه بالعصا حتى يعني ردموه فيها وطمروا، وقيل أنهم هدموا البيت الذي كان فيه وثمروا. المهم أنه مات يعني ميتة سيئة وهلك ليكون عبرة على هذا النحو، فإن قول الله تبارك وتعالى فيه بالهلاك في الدنيا والهلاك في الآخرة تحقق. تبت يدا أبي لهب وتب، هلك، ما أغنى عنه ماله، ماذا استفاد من ماله الذي جمعه، وما كسب، قيل الكسب يعني في الولد، فإنه كذلك خسر ولده لأن الولد من كسب أبيه، أما بالنسبة لأولاده فإن قد كان له عتبة وعتيبة وعتاب. فأما عتاب فأما عتبة وعتاب فإنهم أسلما يوم الفتح، يعني بقيا وأسلم، أكرمهم الله تبارك وتعالى بإسلامهما وفرح يعني بإسلامهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما عتيبة هذا الذي بالتصغير فإنه أولا أبوهم قال لهم بعد أن يعني دعا النبي إلى الإسلام، وكان عتبة وعتاب قد تزوج بابنة النبي صلوات الله وسلامه عليه رقية وأم كلثوم، فقال أبو لهب لهما لولديهما لا تجتمع رأسي ورأسكما في مكان إن لم تطلقا ابنتي محمد، فطلقاهما، طلق رقية وأم كلثوم يعني عليهما السلام. الولد الآخر جاء وكان يعني مشايعا ومناصرا لأبيه، وجاء إلى النبي وقال له كلاما شديدا وبصق ناحية النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلط الله عليه كلبا من كلاب، فقيل إنه سافر إلى الشام ثم جاء الأسد، يعني جاء أسد وهم نازلون في المكان يعني تخطى القوم حتى نهشه من يعني نهشه من بين القوم، وتحققت فيه دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كذلك كسبه، إذا قيل الكسب أن الولد خسره، وذلك أن الكافر لا شك أنه يخسر ولده إن كانوا أسلموا فقد خسره، مع ذول ذهبوا افترق الكفر يفرق يعني بين الرجل وبين يعني بالكفر فارق، فإذا كان في النار فقد خسر يعني خسر من في الجنة، وكذلك إن كانوا معه في النار فقد خسر. وأما الذين يعني أما الآخر الذي كان على دين أبيه والذي شيع أباه فقد خسره كذلك. قال جل وعلا ما أغنى عنه ماله وما كسب شيئا ينفعه، يعني ما كسب شيئا يعني ينفعه حتى ولده قد خسر ولده. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن خسارته فقال سيصلى نارا ذات لهب، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لأنه سيتحقق ولا بد، ويصلى يحترق. الصلي هو الحرق، يعني أن الله تبارك وتعالى سيحرقه في نار، هذه النار وهي نار الآخرة ذات لهب. اللهب ما يخرج يعني من النار، ألسنة النار التي تخرج منها، فهي نار ذات لهب مشتعلة، وهذه نار الآخرة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النار قال ناركم هذه، يعني التي يعني يشعرها الناس في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا. فالله توعد هذا الكافر المعاند لله ورسوله بأنه سيصلى نارا ذات لهب، نار الآخرة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وامرأته حمالة الحطب، أي وكذلك امرأته امرأة أبي لهب، وهي أم جميل بنت حرب بن أمية، هذه أخت أبي سفيان التي عادت النبي صلى الله عليه وسلم وشايعت زوجها في معادات النبي صلى الله عليه وسلم حمالة الحطب. قيل حمالة الحطب هنا إنها على ظاهره، وأنها يعني كانت تحمل يعني الحطب هنا ما الشوك وتلقيه يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل حمالة الحطب في النار، في النار تعذبها الله تبارك وتعالى في النار بحمل الحطب وإلقائه على زوجها، فيكون هذا إذلال وعقوبة له. لها ولزوجها وهي في النار عياذا بالله. وقيل حمالة الحطب، إن هذا يعني من كنايات العرب، والعرب تكني عن الشخص الذي يعني يسير بالفتنة بين الناس أنه يعني حمال الحطب، أو المرأة التي تفعل هذا حمالة الحطب، بمعنى أنها يعني تشعل البيوت بين فتؤجج الخصومات، وهذا بسعيها بالنميمة، فإذا سعت بالنميمة نمت نقلت كلام هؤلاء إلى هؤلاء لتؤجج الخصومات بين الناس. وهذا كذلك يعني من جمع يعني الكافر بين الكفر بالله تبارك وتعالى وسوء الخلق يعني في الناس، وهذا كثير كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس الكفار بكفرهم بالله تبارك وتعالى، جمعهم بين الكفر والتكذيب وبين يعني سوء الأخلاق، وأن سوء الأخلاق مقترن هذا بهذا، كما قال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فهذا قاسي القلب، هذا الذي يدعو اليتيم هو الذي يكذب بالدين ولا يحض على طعام المسكين. وقال تبارك وتعالى عن الكفار أنهم يقولوا عندما يقال لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم جمعوا بين الكفر التكذيب بالبعث والنشور، تكذيب بيوم الدين بالجزاء، وكذلك بين هذه الأخلاق الخسيسة التي تخلقوا بها، وكأن الكفر هو منبع يعني هذه الأخلاق الخسيسة. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون. فالنبي الذي على الخلق العظيم هو المؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن الإيمان هو الداعي إلى كل خلق كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهله الله تبارك وتعالى بكل خلق كريم. أما أعداؤه الكفار فإنهم يعني قد اتصفوا بالأخلاق اللئيمة والخسيسة. قال جل وعلا: فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنين إن كان ذا مال وبني. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فدائما الكفر يجمع يعني سوء الأخلاق، سوء الأخلاق والكفر مجتمعان، والإيمان وحسن الخلق كذلك مجتمعان. فالإيمان يعني الرحمة ويعني الصدق ويعني الأمانة، والكذب يعني هذا الخيانة. فعندما يصف الله تبارك وتعالى امرأة يعني أبي لهب بأنها حمالة الحطب، فإذا فسر حمالة الحطب بأنها مشاءة بالنميمة فتشعل يعني البيوت بعضها مع بعض بنقل الحديث والفتنة بين الناس، يكون هذا لجمعها هذا وهذا، أو بالمعنى السابق حمالة الحطب في النار عياذا بالله. في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، حبل من مسد. قيل المسد هو كل يعني المفتول والمجدول جدلا جيدا من الحبال، ومن أي نوع يكون، من ليف أو من حديد أو من غيره. فهذا الحبل الذي في جيدها حبل من مسد هذا في النار، قيل هذا في النار يعني أنه تعلق يعني في النار من جيدها بهذا يعني الحبل الذي فتل، هذا الفتل حبال النار عياذا بالله، فتلقى في قعر النار ثم ترفع وتلقى وترفع يعني هكذا أبدا، تعذب على هذه الصورة. وقيل بأنه ذكر هنا في جيدها حبل من مسد بأنها كانت لها قلادة من الجوهر، وقالت لأنفقنها في عداوة محمد. فهذه التي لها قلادة من الجوهر قد حلت بها جيدها، والتي أرادت أن تنفقها في عداوة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك هددت بأنها في يوم القيامة في هذه ستستبدل بهذه القلادة حبل من مسد تعذب به في نار جهنم عياذا بالله. هذه السورة من أعلام نبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن أعظم الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. فإن هذه السورة نزلت لعلها في السنة الثالثة من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي بدأ دعوته العلنية بعد 3 سنوات من يعني البعث، بعثه الله تبارك وتعالى، أرسله الله إلى الناس يا أيها المدثر قم فأنذر، ومكث النبي يدعو سرا 3 سنوات لا يعلم بدعوته إلا من يدعوهم ومن يؤمنون به فقط. ثم بعد ذلك أمر بالجهر بالدعوة، فجهر بالدعوة وتصدى له في من تصدى من يعني المستهزئين، عمه أبو لهب الذي كان أكبر من تصدى له وقال له هذه المقالة تبا لك سائر اليوم، وبدأ يطوف حوله وين يذهب النبي، أين يذهب النبي، يدعو الله تبارك وتعالى، يذهب وراءه يقول هذا كذاب، لا تصدقوه، نحن أعلم الناس به، هذا ابن أخي، إياكم أن تصدقوه، هذا يأمركم أن تتركوا ما عليه آباؤكم، هذا قد ابتلع وهذا قد ضل، فيكون على هذا النحو. كون ينزل في قرآن ويخبر بأن هذا يعني خاسر في الدنيا والآخرة ويبقى على هذا النحو، ما تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب في الآخرة، ويبقى على هذا لا يؤمن ولا يرجع عن كفره ويموت على الكفر على هذا النحو، وهذه السورة تنزل في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا من أعظم الأدلة على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. فإن إخبار النبي ينزل القرآن يخبر بأن هذا الرجل يبقى على الكفر ويستمر عليه، ثم يبقى هذا الرجل على الكفر ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر وكذلك في الباطن، ولا يعلم له إسلام لا هو ولا زوجته، ويظل معاديا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا من الأدلة العظيمة على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وأن هذا القرآن نازل من الله تبارك وتعالى. أمر آخر، هذه السورة يعني دليل هنا فردي على أن العاقبة للمتقين، على أن العاقبة للمتقين. انظر هذا الذي عاد النبي صلوات الله وسلامه عليه كيف كان مآله، وانظر كيف المآل الذي انتهى إليه أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن كل يعني ناظر في هذا الأمر كيف أن النبي يبدأ دعوته صلوات الله وسلامه عليه وهو على هذا النحو يعني وحيد، والذين قد آمنوا به في هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه السورة قلة قليلة، كانت تستخفي بدينها وبإيمانها، ثم يتصدى له مثل عمه ويقول هذا الأمر وهذا الكلام، ثم ينزل الله تبارك وتعالى قرآن بالنتائج التي لا بد أن تكون، فيخبر على هذا بالهلاك، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. امرأته من؟ أم جميل بنت حرب التي كانت تقول أنا بنت سيدي يعني هذا الوادي، وأنا فتنذر بهذا وتهدد وتوعد بالآخرة، ويرسم لها هذه الصورة البائسة حيث تكون، أنها في جيدها حبل من مسد، وأن هذا الذي سيكون، ثم يكون الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا قرآن الله تبارك وتعالى، هذا نازل من عند الله، كلمة الله هي الحق. كذلك من الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى أن النبي لما جاء بهذه الرسالة لم يحابي أحدا، فأولى الناس كان بأن يحابيهم وأن يمالئهم أو يداهنهم أقاربه، ولكن النبي صدع بالدعوة للجميع، ومن دخل في هذه الدعوة كان من أهل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان معك من أبعد الناس، فقد دخل بلال الحبشي وصهيب الرومي و أفراد من أفناء الناس ومن حواشيهم ومن فقرائهم دخلوا، والله تبارك وتعالى يعني أنزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه بيان إكرامهم وعناية الله تبارك وتعالى بهم، كقول الله تبارك وتعالى في عبد الله بن أم مكتوم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فيكون إكرام الله تبارك وتعالى لمن جاء لهذا الدين وإعلاء شأنه وقبوله من الله تبارك وتعالى، ثم إهانته سبحانه وتعالى لكل من عاند هذا الدين. كل من عاند هذا الدين الله تبارك وتعالى يعني عاقبه بالعقوبة، إما بالعقوبة العاجلة في هذه الدنيا، وادخر له ما ادخر من العقوبة الآجلة. هذا أبو لهب يعني كان أحد المستهزئين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، والله تبارك وتعالى قال رسوله إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين كفيناك إياهم، وكلهم كل واحد فيهم قتله الله تبارك وتعالى بصورة من صور القتل. وهذا أبو لهب كان من كبار المستهزئين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وانظر كيف كانت العاقبة. ثم إن هذا الدين في النهاية هو دين الله تبارك وتعالى، ليس فيه يعني محاباة لقريب من النبي أو إبعاد لمن هو بعيد عن النبي، بل هو دين الله تبارك وتعالى. من قبله ودخل فيه فهذا يعني هو مقبول عند الله تبارك وتعالى، ومن عاداه أهلكه الله تبارك وتعالى أيا كان. الحمد لله رب العالمين، وفي الختام أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله، أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.